القول في التخيير: اعلم ان اللفظ الدال على التخيير بين الفعل والترك لا يدل على تسوية الطرفين. الا ترى ان المسافر مخير بين الصوم والفطر، والصوم افضل عند جمهور اصحابنا. هذا اصلا ما هو التخيير، لان التخيير في اصطلاح الاصوليين هو لا يكون يعني الفعل مأمورا به ولا منهيا عنه، فهمتم؟ هذا هو التخيير الذي هو مقابل الطلب، أن الشيء إما أن يكون مطلوبا مطلوب الفعل أو مطلوب ترك الفعل، وكل منهما إما أن يكون جازما أو غير جازم، أو لا مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك، وهذا هو التخيير بالمعنى الاصطلاحي. أما الندب والكراهة فهذا لا يسمى في الاصطلاح الأصولي تخييرا، وإن كان يسوغ تركه أو فعله، ولكن الترك مثلا في المكروه أولى والندب في الفعل أولى، فلا يكون مستوي الطرفين. نعم، والتخيير هو استواء الطرفين. أما التخيير الذي هو يعني الواجب المخير فيه، فهذا ليس بمعنى أنه لا يسمى تخييرا، وإنما يسمى واجب مخير فيه. نعم، معناه إما أن تأخذ هذا أو تأخذ هذا، وكون المخير فيه بعضه أفضل من بعض فهذا لا يضر، لأن المراد هو سقوط الطلب، والطلب يسقط بفعل واحد منها كخصال الكفارة مثلا، فإنها متفاضلة في الأجر، ولكن كل واحد منها فعل يعني أجزأ. وكذلك الأنساك الثلاثة في الحج يعني كلها يجزي، وإن كان بعضها أفضل عند هذا الإمام وبعضها الآخر أفضل عند الإمام هذا، وهكذا. نعم، تفضل. والفطر أفضل عند بعضهم، وكذلك هو مخير بين الإتمام والقصر في السفر. يعني التخيير هنا ليس بمعنى استواء الطرفين، وإنما التخيير هنا بمعنى أنه يسوغ له أن يفعل هذا أو يترك هذا، وإن كان متفاضلين أو أحدهما يعني مثلا في السفر يعني القصر في الصلاة أفضل، وإن كان سائرا للمسافر أن يتم الصلاة، كما ورد في ذلك أن بعض الصحابة يقول: كان منا المفطر ومنا الصائم ومنا المتم ومنا المغسل، ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. نعم، تفضل. والقصر أفضل، وكذلك العبد والمرأة والمسافر مخيرون في يوم الجمعة بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر، والجمعة أفضل. والجمعة أفضل. وإذا كان كذلك لم يصح الاحتجاج على التسوية بين الطرفين بالتخيير بينهما. والذين هو مستوي المخير فيه شرعا، اللي هو سواء كان واجبا مخيرا أو مندوبا، ومخير فيه ويتساوى في سقوط الطلب، فهمتم؟ هو يعني مخير فيه من هذه الحيثية، أنه يجوز الإقدام عليه في المندوب، يجوز تركه ولا يعصي الشخص، وفعله فيه أجر. أما ما يسوغ في التخيير سواء كان فيه أداة أو مثل خصال الكفارة أو لم تكن فيه، لكن هذا سائغ وهذا سائغ، مثل ما مثل مثل الجمعة المسافر والظهر ومن لم تجب عليه الجمعة، فإنه سائغ له أن يفعلها ويفعلها، وإن كانت هذه الأفعال متفاوتة في الأجر. لذلك عند كثير من العلماء أن المباح لا يكون في العبادات وإنما يكون في العادات، ومعنى ذلك أنه لا يستوي الطرفان إلا في العادات، أما في العبادات إما أن يكون الفعل أولى أو الترك أولى، وإذا كان أحدهما أولى لا يكون هناك التساوي بالمعنى الصلاحي الذي ذكرناه، وهو أن يكون لا فرق بين الفعل والترك من حيث إن كل واحد منهما فعله أو تركه ليس مطلوبا ولا منهيا عنه شرعا، كالأكل والشرب ولباس هذا الثوب أو ترك هذا الثوب، هذا فعله وتركه سواء. أما العبادات فليس هناك أقل مما هو مندوب في الإقدام عليه أو مكروه في الإحجام عنه. نعم تفضل. والذين يرون أن المندوب مأمور به والمكروه منهي عنه يجعلون التخيير مختصا بالإباحة، وهذا هو الصحيح. نعم التخيير هو يعني في الإباحة، أما المطلوبات أو المنهيات فلا تخيير فيها، وإن جاز ترك يعني المندوب وجاز فعل المكروه. نعم. وقد اختلفوا في كون الإباحة حكما شرعيا أو حكما عقليا ثابتا بالبراءة الأصلية، وينبني على ذلك مسائل نشير إلى أول شيء كون المباح، يعني عند المعتزلة أن الإباحة ليست حكما شرعيا وإنما هي حكما عقليا، والصحيح أن الإباحة تنقسم قسمين، إباحة شرعية وإباحة عقلية. الإباحة الشرعية ما ورد الشرع بإباحتها كقوله تعالى أحل لكم، هذه إباحة شرعية. والفرق بين الإباحة العقلية والإباحة الشرعية أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، ورفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا. أي وأما من حيث يعني في غير هذه النقطة لا فرق بينهما. والعلماء كثير منهم يقول أنه ما فيه إباحة عقلية بالمعنى، لأنه إذا ورد قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا يسمى إباحة شرعية لأن الشارع نص على الإباحة. وأما ما ورد فيه دليل بخصوصه فإن هناك قواعد دلت على أن الشارع لم يسكت عن شيء، إما أن يكون داخل تحت قاعدة المصلحة والمفسدة جلب المصالح ودفع المفاسد، أو ارتكاب خف الضررين، أو الضرورات تبيح المحظورات، يعني ما هناك شيء مسكوت عنه في الحقيقة بعد كمال الدين، ولكن إذا قيل هذا مسكوت عنه يعني ما ورد فيه دليل بخصوصه. أما القواعد العامة للعامة فلا يشذ عنها شيء. نعم. فبهذا الاعتبار لا يكون هناك شيء مسكوت عنه. نعم. هي البراءة الأصلية معناه أنه مثلا نحن الآن مفروض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، ليس كذلك؟ ما عداها ساقط عنا بالإباحة العقلية، لأن الأصل الإنسان يولد غير مكلف وليس عليه شيء، فهمت؟ فالتكليف يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على أن هناك صلاة خامسة، هذا يقال للتمسك بالعدم الأصلي أو البراءة الأصلية أو الإباحة العقلية، يعني أنه هذا يجوز تركه أو يجوز فعله. نعم تفضل. وينبني على ذلك مسائل نشير إلى بعضها في فصل القياس إن شاء الله تعالى، فهذا تمام الكلام في التخيير وبه تم الكلام في الطرف الأول. أيوة هو الإباحة الشرعية يقاس عليها و يعني رفعها نسخ، هذه الإباحة الشرعية. الإباحة العقلية بعضهم يقول لا يقاس عليها ورفعها لا يسمى نسخا. نعم. الطرف الثاني في الدلالة على متعلق الحكم، اعلم أن اللفظ إما أن يحتمل معنيين أو لا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني هذا الآن يذكر دخل في ما يسمى بمباحث الألفاظ أو مباحث الأقوال عند الأصوليين، وهي المباحث التي يستوي فيها الكتاب والسنة، يعني الألفاظ يستوي فيها الكتاب والسنة من حيث إما أن يكون له عاما، وإما أن يكون خاصا، وإما أن يكون نصا، وإما أن يكون ظاهرا. وسبق أن تكلم على تقسيم له من حيث كونه أمرا أو نهيا، وكذلك هذا مما يستوي فيه يعني الكتاب والسنة. نعم تفضل. فإن لم يحتمل بالوضع إلا معنى واحدا فهو النص، مثل قوله تعالى يعني الصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، هذا الآن لا يحتمل إلا العشرة، فهذا يسمى نصا. والنص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد عند الجمهور، وإن كان هناك اختلاف بين الجمهور والأحناف رحمهم الله جميعا في الفرق بين النص، فعندهم أن النص يعني يختلف، والذي لا يحتمل إلا معنى واحدا ولا يعني يترك إلا بالنسخ والبيان يسمونه مفسرا. نعم تفضل. وإن احتمل معنيين فإما أن يكون راجحا في أحد المعنيين أو لا يكون راجحا، فإن لم يكن راجحا في أحد المعنيين فهو المجمل وهو غير المتضح الدلالة، وإن كان راجحا في أحد المعنيين فإما أن يكون هذه المعاني سوف يأتي عليها المؤلف، هذه عبارة عن مقدمة، ثم يأتي الكلام على النص وعلى الظاهر، وعندئذ نتكلم على كل واحد واحد. نعم. فإما أن يكون رجحناه من جهة اللفظ أو من جهة دليل منفصل، فإن كان من جهة اللفظ فهو الظاهر، وإن كان من جهة دليل منفصل فهو المؤول، فخرج أيوة من هذا أيوة الظاهر هو واضح الدلالة ويسمى الظاهر، وهو يعني مثل ما ذكر مثل دلالة العام على أفراده هذه تسمى ظاهرة، ومثل ظهور الحقيقة في الإرادة، فاللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز فهو ظاهر في الحقيقة حتى يصرف عنها صارف، وكذلك كما تقدم لنا بأن الأمر إذا تجرد عن القرائن فالظاهر أنه للوجوب ولا نذهب عن الوجوب إلا بدليل، هذا يسمى الظاهر. نعم تفضل. أما المؤول وهو ما كان ظاهرا بالدليل يسمى ظاهرا، وهو حمل اللفظ على المعنى المرجوح وضعا بدليل، فيكون عندئذ بعد حمله بالدليل يكون ظاهرا، ولكن يكون ظاهرا بالدليل وهو ما يسمى مؤولا، كحمل قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه أو سقبه على خصوص المشارك، إنه لما قال الشفعة للجار كان هذا ظاهرا في كل جار، وفي الحديث الآخر الذي بين المراد بالجار قال فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فعلمنا أن الذي يكون فيه تصريف الطرق ويعني هو يعني خصوص الجار المشارك، لأنه هو الذي يكون في حدوده في تصرف الطرق، أما الجار الذي ليس شريكا للجار فليس فلا يحتاج، لأنه كل واحد عارف حدوده وعارف طريقه. نعم. فهذا يسمى ظاهر بالدليل وهو المؤول، والفرق بينه وبين الأول أن ذلك ظاهر بالوضع، وهذا ظاهر بالدليل بضميمة دليل الذي صرف اللفظ عن ظاهره أصبح ظاهرا بالدليل. نعم تفضل. فخرج من هذا أن اللفظ إما نص وإما مجمل وإما ظاهر وإما مؤول، فينبغي أن نعقد في كل قسم من هذه الأربعة فصلا. الفصل الأول في النص، هو لا يقبل الاعتراض إلا من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه. يعني إذن النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا يسمى نص، يعني ما يقبل الاعتراض يعني من حيث اللفظ، لأن لفظه لا يحتمل إلا معنى واحد. نعم. فالاعتراض عليه يكون بادعاء أنه منسوخ. نعم. أو أن يعني لا يترك النص إلا بالنسخ لدلالته. نعم. لأن دلالته نصية، يعني ما يمكن واحد يكون، فأما يكون النص مثلا واضح يعني قصدي لا يحتمل معنى واحدا، وقد يقدم عليه النص الذي هو ثابت عن طريق التواتر مقدم على النص الذي ثبت عن طريق الآحاد. نعم نعم. كيف؟ مو معنيين، عندنا حديثان كل منهما نص، ولكن أحدهما ثابت عن طريق التواتر وتعارضا، فإن ما ثبت عن طريق التواتر يقدم على ما ثبت بطريق الأحد. الجمع أولى ما يمكن بين النصين المتعارضين، والسند يعني من باب الترجيح وليس من باب الجمع. نعم تفضل. أما إذا كان أحدهما ظاهر أحدهما ليس بنص فهذا أمر سهل، يكون العام مهلا يحمل على الخاص. نعم تفضل. ومثاله احتجاج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع لا ثلاثة على أن على أن إيش؟ احتجاج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع لا ثلاثة من ولوغ الكلب سبعا لا ثلاثا، إيش المكتوب؟ ما يصلح هذا التمييز. سبعا لا ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم سبعا لا ثلاثا يعني كذا. نعم سبعا لا ثلاثا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. والحنفية يوجبون الغسل ثلاثا الغسل والحنفية يوجبون الغسل ثلاثا لكنهم لا ينازعون في دلالة لفظ السبع على العدد المعلوم، بل يقولون كان أبو هريرة يفتي بغسل الإناء ثلاثا وهو راوى الحديث، فدل على أن الحديث غير معلوم. تقدم لنا أن الأحناف رحمهم الله يعتبرون رأي الراوي ويقدمونه على الرواية، فإذا على المروي، فإذا روى صحابي حديثا ثم خالفه قدموا فعل الصحابي أو قوله على الحديث، لأنه من أسباب عندهم ضعف الحديث أن يتركه راويه. نعم تفضل. وقد يعتقد معتقد في العدد أنه نص في القصر عليه، وهو في الحقيقة ليس بنص في ذلك، بل هو نص في الانتهاء إليه، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فإن ذلك نص خمس فواسق والله خمس فواسق أو خمس فواسق يقتلن في الحرم. نعم أيوه. فإن ذلك لا يدل نصا على منع الزيادة على الخمس بل ولا بنطوقه، وإنما يدل بمفهومه وللعدد بمفهوم كما سيأتي إن شاء الله. يقال مثلا سبعا يعني قصد أنه هذا ليس بحصر، يعني ما قال لا يغسل إلا سبعا، إنما قال أغسله سبعا، ممكن ينقص وأنه هذا من باب المفهوم. أي ولكن يعني بعضهم يقول يعني قد يكون مفهوم من جهة القلة وقد يكون مفهوم من جهة الكثرة. إذا قال أغسل لإناء يعني سبع مرات أو ثمان مرات يعني لا أقل، فهمت؟ والأكثر سائر. ويقال الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما مائة جلدة يعني لا أكثر، يكون هذا هو المفهوم هناك، لأن الأقل داخل في الأمر، وما زاد على ذلك يعني يكون ممنوع لا من دلالة اللفظ على العدد، ولكن لأنه أذية المسلم ولا تجوز أذيته إلا بمقدار الدليل. أما الغسل فهو فيه سعة. نعم تفضل. وقد فرق بعض الأصوليين بين ذكر العدد في نفس الحكم كقوله فليغسله سبعا، وبين ذكره في متعلق الحكم كقوله خمس فواسق، وجعل المنع من الزيادة على ثلاثة أيام في الخيار نصا من قوله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار في ثلاثة أيام، فإن هذا الحديث في الحكم لا في محل الحكم، فلا تصح الزيادة في الخيار على ثلاثة أيام. وهذا الذي ذكروه لا ننازعهم فيه، بل نقول الخيار الذي يكون للغبن يتحدد بالثلاثة وهو الذي ورد في الحديث، وأما الخيار الذي في البيع لاختبار المبيع فلا تحديد عندنا فيه، ويختلف باختلاف السلع. هو قصد يعني اللي هو يعني من يعني الشاة المحفلة أو المصرة أو الناقة المصرة، خيار ثلاثة أيام. المالكية يقولون أنه الأشياء ليست سواء، أنه هناك فيه سلع ممكن يكون الخيار فيها أكثر والسلع يكون الخيار فيها أقل، لأنه حسب يعني السلع، لأن بعض السلع يكفي في معرفته يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، وفي بعض السلع يحتاج إلى وقت، أو أن بعض السلع يتلف بسرعة وبعضها لا يتلف بسرعة، وقالوا هذا يختلف من سلعة إلى سلعة. نعم تفضل. ومما يدل أيضا نصا على الحكم ما احتج به أصحابنا على أن الإمام مخير في الأسرى بين المن والفداء بقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، فإما منا بعد وإما فداء. نعم. وهذا نص في التخير. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا وإن كان نصا في التخير إلا أنه مغي بغاية مجهولة، لكنه مغي أيوه مغي بغاية مجهولة، وهو قوله تعالى وهو قوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها. ووضع الحرب أوزارها مجهول، فإنه يحتمل أن يكون المراد منه حتى لا يبقى شرك إلى يوم القيامة. هذا يعني بعيد، هذا تأويل بعيد، فهو واضح في كل يعني معركة في وقت المعركة، لأنه هو في منه في الفلان. أما أنه يقول الحرب أنه يعني الحرب بين المسلمين والكفار أنها دائمة إلى يوم القيامة، هذا التأويل بعيد ولا ينبغي أن تحمل عليه الآية، لأن الآية ظاهرة والظاهر يحمل على ظاهره. نعم. ويحتمل أن يريد حتى يفترق القتال، ويحتمل أيوة. غير ذلك. وبالجملة فيحتمل أن الغاية قد وجدت فيرتفع التخير، ويحتمل أنها لم توجد بعد فيبقى حكمه مستمرا، وإن كان كذلك فالآية مجملة. والجواب عند أصحابنا أن الآية غير مجملة، لكن عند الأحناف رحمه الله مثل هذا يقولون بأنه مجمل، يعني مثل رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وأن هناك مقدر يعني فيه أكثر من معنى واحتمال، ولكن في الحقيقة مثل قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. الأحناف رحمه الله يقول في هذه الأشياء مجملة، وعند الجمهور أنها ظاهرة، وكل واحد من المحذوفات هو ظاهر في العرف، فإذا قيل حرمت عليكم الميتة معناها أكلها، وإذا قيل حرمت عليكم أمهاتكم يعني العقد عليها، وإذا قل رفع عن أمة الخطأ والنسيان يعني الإثم والمؤاخذة أو المؤاخذة. نعم تفضل. والجواب عند أصحابنا إن أئمة التفسير قد رووا عن ابن عباس حتى ينزل عيسى بن مريم وحتى لا يبقى على الأرض مشرك، واعلم أنه قد يتعين المعنى ويكون اللفظ نصا فيه بالقرائن والسياق لا من جهة الوضع، يعني قصده يكون يعني مثل حمل اللفظ عن ظاهره لدليل يكون عندئذ أصبح مثل النص، وكذلك حمل اللفظ على مجازه وصرفه عن الحقيقة إذا كان هناك قرينة، كقول القائل مثلا رأيت أسدا يرمي، فقوله رأيت أسدا يرمي هذا يصرف لفظ الأسد عن حقيقته الذي هو الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، يعني ويكون هنا ويصبح هنا غير محتمل لأن الأسد الحيوان المفترس لا يرمي. نعم تفضل. ومثاله ما احتج به أصحابنا على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم، فقال فلا إذن فيقول أصحاب أبي حنيفة قوله فلا إذن فيقول أصحاب أبي حنيفة قوله فلا إذن لا يتم إلا بحذف، فقد يكون معناه فلا يجوز إذن، وقد يكون معناه يعني فلا يتم إلا بتقدير محذوف أنه فيه حذف، ولكن فلا يجوز إذن أو فلا تفعل إذن، أما كونه يعني هذا التقدير الذي قدروه على هذا الوجه فهذا بعيد. نعم تفضل. وقد يكون معناه فلا بأس إذن، ومع هذا الاحتمال فلا استدلال. كيف يقول فلا بأس إذن وكان هذا يقول لهم نعم، ويقول فلا بأس إذن ويقول فلا بأس. أي تفضل. والجواب عند أصحابنا أن جوابه صلى الله عليه وسلم إنما يطابق سؤال السائل إذا كان المعنى فلا يجوز، لأنه إنما سئل عن الجواز، وأيضا فقارنته التعليل بالنقص تدل على المنع، إذ النقص نعم فقارنته التعليل بالنقص تدل على المنع. أي غاية التعليل بالنقص يعني أنه إذا كان الغاية هي كونه ينقص يعني هي هذه العلة يعني وليست غاية. نعم نعم هذا هو، وإذا كان ينقص يكون هي علة المنع، كونه يقول فلا بأس هذا بعيد والسياق لا يقتضي. نعم تفضل. إذ النقص لا يكون مناسبا للجواز. نعم كيف؟ كيف هذا صار يعني بيعتين في بيعة هذه والله إيش هو؟ ويقول مدام ينقص فهذا ليس محددا. أيوه لا يسلم فيه لأنه لا يصح. نعم في ماذا؟ هم لا يقولون بأنه يقع، ما لا يقولون بالجواز، لا هم بس يستدلون. تفضل. إذ النقص لا يكون مناسبا للجواز فهذا يوجب القطع بأن المراد أنه لا يجوز، واعلم أنه قد محل محتمل. الأحناف ما يقولون بس يقولون هذا محتمل، محتمل هذا ومحتمل هذا، وإذا احتمل هذا واحتمل هذا صار مجملا نحتاج إلى دليل آخر، فهمت؟ وكذلك يقولون في أحل الله البيع وحرم الربا، ما يقولون البيع غير حلال ولا أن الربا حلال، لكن يقول هذا مجمل يحتاج إلى بيان، فهمت يا أخي؟ لأن من البيع ما هو غير جائز، والربا يعني كيف نعرف البيع من الربا؟ أي أنه مجمل. وعند الجمهور يقولون الآية ظاهرة ولا تحتاج إلى بيان لأنها مبينة. نعم تفضل. واعلم أنه قد يلحق بالنص ما يتطرق إليه احتمال غريب نادر لا يكاد يقبله العقل، ومثاله ما احتج به أصحاب الشافعي على أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم خلفي فلا تقرؤوا إلا بأم القرآن، فأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. أي هو يعني هذا دليل فيه كذلك يعني المالي ونازع القرآن لما قرأوا خلفه، وهذا محمول على الصلاة الجهرية هي التي لا يقرأ فيها المأموم. وأما يعني الصلاة السرية فهذا الفاتحة تلزم الإمام والمأموم. نعم. إيش هو؟ كيف؟ أيوة هو هذا، لأن هذا مو الملكية فقط، لأنه يعني هو مأمور بالإنصات، فإذا قرأ، ولذلك الذين يقولون بأن تقرأ الفاتحة يعني يقرأها في سكتات الإمام، عند سكتة من سكتات الإمام، أنه إذا كان الإمام يقرأ والذي خلفه يقرأ هو ما أنصت، والله عز وجل يقول وإذا قرأ القرآن سمعوا له وأنصتوا، يقول هذا أصلا نازل في الصلاة. نعم. بس يا شيخ كيف نوفق بين الحديث من لم يقرأ بأم الكتاب من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاة خداج؟ هذا نحمله على الفذ وعلى الإمام، بدليل أنه لو أدرك الركوع أدرك الركعة، وما أحد يقول بأنه قرأ الفاتحة. وفي حديث ما جعل الإمام إلا ليأتم به، حديث قراءة الإمام قراءة المأموم، وحديث كثيرة. وعلى كل حال المسألة مختلف فيها، منهم من يقول يعني يستدل بالحديث الآخر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأنه يعني لا صلاة يعني يقرأها في الصلاة مرة واحدة أو يقرأها في كل ركعة، أو يعني إيش المراد؟ وهل لا صلاة المراد بها لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة؟ عند الأحناف لو لم يقرأ الفاتحة وقرأ شيء من القرآن صحت صلاته وأثم ونقصت صلاته ناقصة، لأنهم يقولون الذي يدل على أنه ركن هو مطلق قراءة القرآن فقط، قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم. والمسألة مختلف فيها في هذا. نعم. ولكن الراجح، وهذه المسألة مبنية على قاعدتين عند الأحناف، إحداهما الفرق بين الواجب والفرض، والثانية الزيادة على النص، هل هي نسخ وليست بنسخ؟ عند الأحناف نسخ، ولذلك يحملون الأحاديث التي هي زيادة على القرآن على أنها تفيد الوجوب والقرآن يفيد الفرضية. فمثلا مطلق قراءة القرآن هذا فرض، بمعنى لو ترك قراءة القرآن بطلت صلاته، لكن لو قرأ شيئا من القرآن غير الفاتحة تكون الفاتحة واجبة عليه وتصح صلاته، وترك واجبا ومن ترك واجبا أثم وتكون صلاته ناقصة. هذا هو مذهب الأحناف. وأما مذهب الجمهور هو أنهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رأوا ما تيسر منه، هذا محمول على أن أقل ذلك الفاتحة، وأنها لا يعوض عنها شيء، وإنما ما تيسر من القرآن إذا قرأ الفاتحة توني والسورة سنة. أي فإذا كان إذا اقتصر على شيء من القرآن غير الفاتحة صلاته باطلة عند الجمهور. نعم. تفضل. نعم. لا ما قال لا تنازعني، قال فإن كان فبأم القرآن. أي والأحاديث في هذا والقضية الخلاف فيها من قديم ليس جديدا، والعلماء يقولون ما كان الخلاف فيه من قديم يصعب الوصول إلى قول فصل فيه، إنما يمكن واحد يختار أو يرجح. ولا شك أن قول من يشترط الفاتحة هو أرجح، لأنه أحوط، لأن من صلى بالفاتحة والسورة فلا أحد يقول بأن صلاته ناقصة ولا باطلة، بينما الكل مجمع على أن من صلى بدون الفاتحة صلاته ناقصة وفعل محرما، وهل تصح أو لا تصح؟ هذا محل خلاف. نعم تفضل. الصفات الإمام دي بيقول فيها شيء ولا عشان يدي فرصة للمأمون يدري؟ وبعضهم يقول هذه السكتات كانت قبل الصلاة، يعني أنه السكت بين الفاتحة والسورة ما في سكتة ولا في دعاء في ذلك، إنما هذا يفعله بعض الناس يعني لأجل أن يجمع بين الأحاديث، يعطي فرصة لعل يعني وبعضهم يقول لو يقرأها حتى في السكتات الأولى حتى يخرج من الخلاف. نعم تفضل. فيقول مخالفوهم نعم وهذه السكتة أصلا ما هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتة عن السكتة في الأول. أي. نعم. فيقول مخالفوهم يحتمل أن يكون المراد بإلا معنى الواو، فكأنه قال ولا تقرأوا ولا بأم القرآن، فإن إلا قد وردت بمعنى الواو كما في قوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم. وهذا بعيد، هذا التأويل البعيد، وهو أصلا يعني لا يرجع إليه ولا داعي له. نعم تفضل. وكقول الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه. وكل أخ مفارقه أخوه. إيش مفارق؟ والله مفارقه، لأنه ما يمكن يكون مضاف، لو كان مضاف لاسم الظاهر لكان أخيه، ما أن تكون مفارقه أخوه أو مفارق أخوه. أيوه تفضل. مفارقه أخوه. نعم. لعمر أبيك إلا الفرقدان. أيوه يعني قصد إلا هنا بمعنى والفرقدان. أيوه وهو هذا موجود، لكن هذا لا يحمل عليه كلام الشارع، لأن الظاهر هو أن إلا على معناها، فلا تؤول بمعنى الواو إلا عند الضرورة أو عند، وهنا لا ضرورة حتى نؤولها. نعم. أي ولا الذين ظلموا منهم ولا الفرقدان، وإذا كان كذلك كان الحديث محتملا. والجواب عندهم إن هذا التأويل البعيد، والجواب عندهم أن هذا أنه إن لا تكسر إلا أن تكون الجملة يعني ابتدائية، والجملة هنا ليست ابتدائية. نعم. أن هذا التأويل البعيد الذي يصير الحديث كاللغز ينفيه، الذي إيش يصير الحديث؟ أيوة. كاللغز ينفيه قوله بعد ذلك فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. خاتمة. وقد يكون المعترض هو الذي يدعي النصوصية في القول ويريد بذلك أن يمنع تقييده، كما إذا أراد أصحابنا تعين فاتحة الكتاب في الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيقول أصحاب أبي حنيفة قد قال الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، فالآية نص في أجزاء ما تيسر منه، في إجزاء ما تيسر منه، في إجزاء ما تيسر في إجزاء ما تيسر منه. نعم. في إجزاء ما تيسر منه. والحديث قد تضمن زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن بأخبار الآحاد لا يجوز. والجواب عند أصحابنا أن المطلق ظاهر في معناه لا نص، وإذا كان ظاهرا جاز تأويله بخبر الواحد، فهذا تمام الكلام في النص. نعم. والأحناف رحمهم الله يعني في قضية لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقلوه فقرأوا ما تيسر من القرآن، ينبغي أن يفهم كلامهم، لأن بعض الناس يتجنى عليهم ويقول بأنهم يتركون الحديث، وهذا لا يجوز، لأنه هؤلاء إما ممكن نقول هذا القول الراجح، لكن يكون واحد يترك الحديث يعني لا لدليل، هذا لا يقول به أحد من علماء المسلمين وخاصة مثل هؤلاء، فعندهم قواعد واصطلاحات ينبغي فهمها، وأنهم يقولون بأن الزيادة على النص نسخ. النص ما هو؟ اللي هو القرآن اللي ثابت بالقطع، وهو قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. ولما جاء قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فكانت دلالة الآية تدل على أن ما تيسر من القرآن سواء كان فاتحة أو غيرها أنه يكفي. وجاء الحديث وكأنه تعارض مع الآية، بأن الآية كانت تفيد أنها تكفي، ثم جاء الحديث وقال بأن ما تيسر من القرآن إذا لم يكن فيه الفاتحة لا يكفي ولا يجزي. فهمتم؟ وقالوا الزيادة على النص إذا تعارض معناه أن الحديث ناسخ للآية والآية لا ينسخ الحديث. ماذا يفعلون؟ يحملون الآية على ظاهرها والحديث، يقولون الآية فرض وتفيد القطع، والحديث معناه أن قراءة الفاتحة واجبة وليست شرطا في صحة الصلاة، فمن قرأ الفاتحة والسورة فصلاته كاملة وليست ناقصة، ومن قرأ شيئا من القرآن ولم يقرأ الفاتحة صلاته صحيحة وناقصة، لأن وهذا هو الجمع، هذا هو الجمع عندهم. وكذلك فعلوا في قضية التغريب مع الجلد، قالوا بأن قوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أن هذا نص في أن حد الزاني البكر والزانية البكر هو 100 جلدة. فلما جاء الحديث فيه وتغريب سنة قالوا بأن هذه الزيادة نسخ والحديث لا ينسخ، المتواتر لا ينسخ القرآن، ويقولون الحد كامل في الجلد، وأما التغريب فليس جزءا من الحد وإنما هو للإمام، يسمونه سياسة، إن شاء الإمام غرب وإن شاء ترك ذلك، فلا يتعارض الحديث مع الآيات. هذا هو كلام الأحناف رحمه الله. نعم تفضل. في مثل هذا نعم كيف؟ ما سمعت أنا. قول النوال أقرأوا ما تيسر وأن جاءت عامة وخصص الحديث الفاتحة. قيض؟ ما يقال مطلقة، يقال عامة. فقرأوا ما تيسر من القرآن، هذه صيغة عموم وليست صيغة إطلاق. هذا هو محل، يعني هذا هو محل الخلاف. أنت تسأل عن سورة النزاع، يعني هو هذا سورة النزاع. هؤلاء يقولون بأنه هذا متعارض والزيادة على النص نسخ. عند الجمهور يقولون الزيادة ما هي نسخ، لأن لا تعارض من كل وجه، وكونه جلد 100 وتغريب عام وكونه ما تيسر من القرآن إما أن يكون فاتحة وإما أن يكون فاتحة وزيادة مع السورة، وكله ما تيسر من القرآن. فهمت؟ هذا قول الجمهور. نحن يقولون لا، كونه تكون الفاتحة شرط في الصحة هذا يعارض قرأوا ما تيسر من القرآن، وإذا تعارض العام والخاص فكل منهما دلالته قطعية على ما تحته فيتعارضان. عند الجمهور دلالة العام ظنية ودلالة الخاص قطعية، فإذا تعارضا حمل العام على الخاص وهو ما يقال له الجمع. وعند الأحناف لا يخصصون إلا بالمتصل، بالمخصص المتصل، يرون أنه كلام واحد، وأما المخصص المنفصل فيروا بينه وبين العام والخاص تعارضا، فهو مثل ما سمعت وذكرت لك. نعم. والقضية يعني مشهورة، وهذه يعني هذا على سبيل المثال، هذا كثير، وهو راجع كما ذكرت لكم لقاعدتين: الزيادة على النص نسخ، والفرق بين الفرض والواجب. نعم، تفضل. الفصل الثاني في المجمل. قد قدمنا أن المجمل لا يكون متضح الدلالة. لا يكون متضح الدلالة. المجمل هو ما لا يفهم معناه من صيغته. فهمتم؟ ما لا يفهم معناه من صيغته. فإن فهم معناه بدليل آخر صار مبينا، وإن لم يفهم معناه لا من صيغته ولا من غير بدليل آخر فهذا هو المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، لأنه لا يمكن معرفته. إذن المجمل ما لا يفهم معناه من صيغته، كأن يكون لفظ محتمل لعدة معاني وليس أظهر في واحد منها، كالقرئ وك يعني الألفاظ المشتركة، وكالعام إذا لم يرد عمومه فإنه يصبح مجملا حتى يبين المراد به. نعم، تفضل. إذ لو اتضح مدلوله لم يكن مجملا، فإن حصر الكلام في المجمل في ثلاثة مطالب. المطلب الأول في التعريف بأسباب الإجمال. اعلم أن الإجمال تابع للاحتمال. الإجمال يعني احنا قلنا المجمل، أصلا المجمل هو المختلط، ويعني مأخوذ من الجمل وهو اختلاط، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها، يعني معناها ذابوها وجعلوها مختلطة. المجمل هو المختلط الذي لا يمكن تمييز بعضهم من بعض، كما لو خلطت الماء بالحليب فما يمكن تمييز أحدهما عن الآخر. نعم، فعندئذ وأحسن تعريف له أنه ما لا يفهم معناه من صيغته، فإن فهم معناه من دليل آخر صار مبينا، والمجمل إذا بين أصبح واضح الدلالة بدليل، وإذا لم يمكن معرفة معناه لا من صيغته ولا من دليل آخر فهو المتشابه ويبقى مجملا. نعم، تفضل. والاحتمال في اللفظ إما في حالة الإفراد وإما في حالة التركيب. الاحتمال أو الإجمال؟ الاحتمال. كيف؟ إيش قبله؟ اعلم إن الإجمال تابع للاحتمال. كيف؟ إن الإجمال تابع للاحتمال، والاحتمال في اللفظ إما في حالة الإفراد. يعني إذا احتمل اللفظ أكثر من معنى ولم يكن أرجح في بعض هذه المعاني ولم يتميز لا يمكن حمله على أحد المحامل بدون دليل، كاللفظ المشترك إذا لم يكن هناك قرينة تدل على أحد محامله لا يمكن يحمل، يعني مثلا مثل القرء، فكونك تحمله يعني في وقت واحد أن المرأة مثلا تعتد بالطهر وبالحيض في وقت واحد هذا لا يمكن، أن الطهر والحيض نقيضان، أي فلا بد أن تكون هناك قرينة. ولذلك الذين قالوا بأن القرء المراد به الحيض استدلوا بدليل خارجي، والذين قالوا بأنه الطهر استدلوا بدليل خارجي. نعم، تفضل. والاحتمال في اللفظ إما في حالة الإفراد وإما في حالة التركيب. والاحتمال في حالة الإفراد إما في نفس اللفظ وإما في تصريفه وإما في لواحقه، فهذه ثلاثة أقسام. والاحتمال في التركيب إما في اشتراك تأليفه بين معنيه. هذه اللفظة ما تصلح إلا الإجمال، أنه ما يسمى الاحتمال، يعني الإجمال يكون في التركيب اللي هو الاشتراك، يكون اللفظ مشترك يعني مجمل تركيب، ويكون في اللفظ الواحد، ويكون يعني من حيث التصريف ومن حيث المعنى، فلعله الإجمال. نعم، تفضل. وإما بتركيب المفصل وإما بتفصيل المركب، فهذه ثلاثة أقسام. فجميع أسباب الاحتمال ستة أقسام. فجميع أسباب الإجمال، لأن الاحتمال هنا ما له معنى، هنا المراد به الإجمال، هو يتكلم في الإجمال. وأما الاحتمال قد يكون الاحتمال إذا كان الاحتمال مرجوحا لا ينظر إليه ولا يسبب الإجمال أصلا، ولا يكون له مجملا إلا إذا كان له محامل وليس أرجح في أحدها، فعندئذ يكون مجملا بذلك السبب. ولا يقال ليس المراد هنا الاحتمال، هنا لا يسوغ معه المعنى المراد وإنما هو الإجمال. نعم تفضل. السبب الأول الاشتراك في نفس اللفظ، ومثاله استدلال أصحابنا على أن الاعتداد بالإطهار بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء في اللغة الطهر، ومنه قول الشاعر وفي كل عام أنت جاسم غزوة تشد لأقصاها تشد لأقصاها عزيم عزائم. يعني كلامك أنا ما واضح، يعني ما يتضح لي اللفظ دائما، ما أنك تقرب من هذا حتى يتضح كلامك. نعم أيوه. وفي كل عام أنت جاسم غزوة أنت جاسم غزوة أيوه تشد لأقصاها عزيم عزائكما عزائك عزائك مورثة مورثة مورثة مالا وفي الحمد رفعة وفي الحي يغنها مورثة مالا وفي الحي رفعة. أظن كذا كنت أحفظ. تفضل. لما ضاع فيهما من قروء نسائك. ما ضاع من قروء نسائك، يعني معناه أن هنا المراد بالقروء هنا هو الطهر، هو الذي يضيع، أما الحيض فليس يعني ذلك. ولكن الذي يقول بأن الحيض يقول دع الصلاة أيام قرائك، وكذلك من يقول بأنه الطهر هو الحديث الآخر الذي يقول تلك العدة التي أمر أن تطلق لها النساء، وأراد بذلك الطهر. نعم. وكل من الفريقين دليله قوي، ولذلك لا أحد منهم ينكر على الآخر، ولذلك هذا من الأشياء التي يعني اتفق العلماء على أن الخلاف فيها كله صواب، الخلاف أن الخلاف فيها كله صواب، لأن والسبب في ذلك أن من قال بأن الأقراء هي الأطهار يعني تبرأ الذمة أو قصدي تبرأ الرحم بالعدة بالأطهار، ومن قال بأنها الحيض أو الحيضات تبرأ الرحم كذلك بالحيضات. والسبب في ذلك هو التلازم الواقع بين الطهر والحيض، لأن الطهر في اصطلاح الفقهاء هو الطهر الذي يقع بين حيضتين، والحيض في الاصطلاح هو الدم الذي يقع بين طهرين، فعندئذ يكون هناك التلازم. وأصلا العدة حكمتها مظنة براءة الرحم، ولذلك المعلل بالمضان لو تخلفت حكمته لا يتخلف حكمه، ولذلك أمرت الآيسة والصغيرة بالعدة. نعم. إذن كل من قال بأن القرء هو الطهر فكلامه صحيح، ومن قال بأنه الحيض فكلامه صحيح، ولا غبار على ذلك. نعم. وهذا من الأشياء التي يكون كل مجتهد فيها مصيب. نعم تفضل. أي من أطهارهن بسبب الغزو، بسبب الغزو. فتقول الحنفية لفظ القرء يحتمل الحيض بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام إقرائك، أيام أقرائك، أيام أقرأك، أيام أقرأك، أقرأك، أقرأك، أيام أقرائك. هو جاء القرء يعني. نعم أيوة تفضل. هو محطوط الهمزة على الواو. أقرائك. نعم أيام أقرائك أي الحديث هكذا. نعم تفضل. وإنما المراد أيام الحيض لا أيام الطهر. أيوة، لأنه الصلاة لا تترك إلا أيام الحيض، هذا دليل الذي يقول بأن المراد بالحيض هو الطهر. إذن كل منهما له دليل، وكذلك مالكية الشافعية الذين يقولون بأنها الأطهار يقولون بأن الله عز وجل قال ثلاثة قروء، ولو كانت حيض لقال ثلاثة قروء، فهمتم؟ لأنه المذكر مع المؤنث والمؤنث مع يؤنث هذا مع هذا. نعم، فهذه كلها قرائن وكلها سائغة، وهذه الأقوال سائغة كلها لقوة دليل متمسك كل واحد منهما رحمهم الله. أيه تفضل. والدليل على ثبوت الاشتراك بين المعنيين لغة اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، وهم أهل اللغة. فإن كان المبتدئ بالاستدلال بعضهم يحاول أن يقول بأن القرء هو الجمع أصلا، ومنه يعني القراءة وقراءة الناقة وقراءة الماء في الحوض، أنه هذا كله بمعنى الجمع، وعندئذ يكون القرء بمعنى الجمع، وأن المرأة في حالة طهرها يجتمع الدم في جسمها، وفي حالة الحيض يجتمع في رحمها، وأن هذا هو اللفظ المشترك بينهما، وهذا فيه تعسف. نعم تفضل. فإن كان المبتدئ بالاستدلال أصحابنا فعليهم بيان أن اللفظ أرجح في الطهر منه في الحيض، فمنهم من كيف؟ فإن كان المبتدئ بالاستدلال باستدلال أصحابنا فعليهم بيان أنا ما نسمع يعني اللفظ مضبوط يعني كلامك. فإن كان المبتدئ بالاستدلال أصحابنا أصحابنا فإن كان المبتدئ في الاستدلال، لأنه فيه واحد يستدل والآخر يعترض، فالمستدل هو الذي أو المعلل هو الذي يذكر أولا الدليل ليثبت به حكما، والمعترض هو الذي يقدم اعتراضه أو سؤاله بعد ذلك، فهذا يسمى سائل وهذا يسمى مستدل أو معلل. نعم تفضل. فعليهم بيان أن اللفظ أرجح في الطهر منه في الحيض. هو يقول يعني إذا تعارض هذه الألفاظ فكل واحد يأتي بمرجح لأجل القول، لأن اللفظ المشترك لا يمكن يعني معرفة المراد منه من لفظه، هو فيه إجمال، فلا بد من أن نبحث عن الدليل الذي يبين المراد هل الطهر أم الحيض. ولذلك من قال بأنه الطهر استدل بدليل غير اللفظ، ومن قال بأنه يعني الطهر كذلك استدل بدليل غير اللفظ. نعم تفضل. فمنهم من رجح بما ذكره ابن الأنباري، وهو أن القرء مفردا يحتمل الطهر والحيض، فإن جمع على أقراء فالمراد به الحيض كقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام إقرائك. أيام أقرائك. أقرائك. الإقراء يعني هو القراءة يعني، أما الأقراء فهو جمع قرء. نعم. وإن جمع على قروء فالمراد به الطهر كقول الشاعر لما ضاع فيها من قروء نسائك. ولما جمع القرء في الآية على قروء دل على أن المراد به الطهر للحيض. والحنفية يقدحون في هذا ويقولون لو صح هذا لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، فإنهم أهل اللغة وأعرفوا بها. فإنهم أصحاب اللغة وأعرفوا بها. هذا صحيح، يعني كل واحد له دليله قوي، ولذلك ما أحد خطأ أحدا من هؤلاء. العلماء مجمعون على أن المرأة إذا اعتدت بالأطهار أو بالحيض أنه يعني تكون امتثلت الآية. نعم تفضل. فلما اختلفوا دل ذلك على بقاء الاحتمال حالة الجمع كما كان حالة الإفراد. وقد قال الشاعر يا رب ذي ضغن وضب يا رب ذي ضغن وضب له قروء كقروء الحائض. السبب الثاني التصريف، ومثاله احتجاج بعض أصحابنا على أن أصحابنا التصريف يعني بيكون لإجمال واقع من التصريف، وهو يكون الفعل الوجه الأدوف إذا بني منه اسم الفاعل أو المضعف الأجوف أو المضاعف، زي المختار يعني أو المضار، فإن هذا يختلف فيه، يعني يلتبس فيه اسم الفاعل باسم المفعول، لأنه لا يمكن التمييز عندئذ إلا بالسياق. هل المختار واقع عليه الاختيار أو هو مختار بنفسه؟ أيوة. ومنه قوله تعالى لا تضار والدة بولدها، هل والدة نائب فاعل أو فاعل؟ لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده. نعم، هل هي لا تضارر أو لا تضارر؟ فهذا فيه نوع إجمال يتبين بالسياق أو بدليل آخر، أنه لفظ المختار ما يمكن واحد يعرف من هذا هل هو واقع عليه الاختيار أو مختار بنفسه إلا بالأسلوب. أيوة، لا يضار. نعم، لا يضار، قد يكون واضح أنه لا يضارر هنا. أيوة، فإذا فك الإضغام أو أتي بالسياق يتبين المراد. نعم، تفضل. ومثال احتجاج بعض أصحابنا على أن الحضانة في الولد حق له لا لها، بقوله تعالى لا تضار والدة بولدها. لا تضار والدة بولدها، نعم. أيوه. فنهى المرأة عن أن تضر، فنهى المرأة على أن، فنهى المرأة عن أن تضر بالولد، فدل على أن الحق له عليها. فيقول من زعم غير ذلك من أصحابنا يحتمل أن يكون ذلك لا تضارر بكسر الراء، لا تضارر بكسر الراء فيصح الاستدلال، ويحتمل أن يكون لا تضارر بفتح الراء، لا تضارر بفتح الراء، فيكون الفعل مبنيا لما لم يتم فاعله. هو هذا، يعني هم بعض الحين يقولوا يعني إعراب والدته ما هو؟ إما أن تكون فاعل ونائب فاعل، إن كانت لا تضارر تكون نائب فاعل، إن كانت لا تضارر تكون فاعل. نعم، تفضل. لمن أرادين؟ إيه، يوه يعني، لكن محل الشاهد لا تضار والدة بولدها، يعني وهو كله في الحقيقة ممكن يحمل على هذا وممكن يحمل على هذا، أنه لا ضرر ولا ضرر، لا تضارر ولا تضارر. نعم، تفضل. فيكون الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله فلا يصح الاستدلال. والجواب عند الأوليين إن احتمال، والجواب عند الأوليين، عند الأوليين إن احتمال الفاعلية متعين، لأن الخطاب حينئذ يتعلق بمعين، وأما على الاحتمال الثاني فيتعلق الخطاب بغير معين، لكن المأمور والمنهي من شرطه أن يكون معينا لا مبهما. هو الحقيقة قد يحذف الفاعل للعلم به، يعني من أغراض حذف الفاعل للعلم به، ليس معناه أنه مجهول، نعم، وإنما بعضهم يقول مثل ما ذكر لما لم يسمى فاعله، بعضهم يقول مبني للمجهول، أنه قد يكون مجهول وقد يكون ترك تسمية الفاعل للعلم به. نعم، تفضل. السبب الثالث اللواحق من النقط والشكل. ومثاله احتجاج أصحابنا على المنع من بيع الذهب، من بيع ذهب وعرض ذهب بحديث فضالة بن عبيد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتعت قلادة فيها خرز وذهب بذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل، فأمر بالتفصيل ونهى عن البيع مجملا، فدل على أن بيع سلعة وذهب بذهب لا يجوز. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا الحديث ورد في رواية أخرى حتى لا تفضل بالضاد المعجمة مخففة. نعم. حتى يعني أنه يكون متفاضلا وهذا مفصولا، هذا بسبب الإجمال هنا وقع بسبب هل الحرف معجم أو ليس معجما وصار محتملا. نعم تفضل. أن يكون في الذهب فضل على مقدار الذهب المضاف مع السلعة. ولما كانت القصة واحدة علمنا أن اللفظين معا لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم لتنافي معنيهما، وأن اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد معين في نفسه مجهول عندنا فلا يحتج به. قد يكون هذا وقد يكون هذا، إذا كان كل منهما يترتب عليه نفس الحكم كان أحدهما، أو كان الرواية بهذا والرواية بهذا فيترتب الحكم على، إذا كان بالضاد يترتب عليه الحكم الذي أفهم ذلك، وإذا كان بالصاد يترتب عليه الحكم الذي أفهم ذلك، كما قلنا في الأقراء، فإنه إذا كانت الطهر ترتب عليها حكم، وإذا كانت الحيضات ترتب عليها حكم، وله شرط أنه يكون يعني لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه قد يكون الحديث كما أن الآية قد يكون فيها قراءتان، يعني ولا مانع من ذلك، الحديث يكون يعني سمعه صحابي بهذا اللفظ وسمعه صحابي آخر بهذا اللفظ. نعم تفضل. والجواب عند أصحابنا أن رواية الصاد غير المعجمة أصح عند المحدثين، وهي المحفوظة عندهم، وهي المحفوظة عندهم، ويعضلها ما روي من طريق آخر أنه قال لا حتى تميز، فوجب أن تكون إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. ثم إن رواية أن تكون إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. ثم إن رواية الضاد المعجمة تستلزم زيادة النقطة والأصل عدمها. ومثاله الحقيقة في زمن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعجمون الحروف أصلا، كانوا يقرؤون الحروف بدون ما يعجمون ولا يشكلون، والتشكيل جاء بعد ذلك لأنه كان واضح عندهم الحرف ويعرفون أن هذا حرف معجم وهذا غير معجم بالسياق. أي نعم. ما يقولون أنه الشخص الذي إذا رأى نقطة قرأ وإذا لم يراها قرأ يسمونه نقطة، يعني أنه إذا كانت فيه نقطة ولو كانت خطأ قرأها، وإذا كانت ما فيه ولو كانت خطأ قرأ. نعم تفضل. ومثاله أيضا في التغيير بالحركة احتجاج الشافعية على أن بيع الحنطة في السنبل لا يجوز، على أن بيع الحنطة في السنبل لا يجوز بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يفرك، أي يخرج من سنبله. فتقول الحنفية قد نقل في رواية أخرى حتى يفرك، أي يطعم ويبلغ حد الأكل. وإذا اختلفت الرواية واللفظ واحد ثبت الاحتمال في اللفظ فوجب ألا يحتج به. والجواب عند الشافعية أن الروايتين تحملان على التعدد في الأخبار، تحملان على التعدد في الأخبار، وحينئذ نقول بالموجب فيهما معا، يعني معناه حتى يكون يعني مستويا وحتى يكون في غير السنبل. نعم انتهى الوقت. نعم طيب، من كان عنده سؤال في العشر دقائق تفضل. نعم كيف تلك العدة التي أمر الله عز وجل، كيف هذا محل إجماع يا أستاذ. متى نبحث عن الدليل؟ نبحث عن الدليل إذا كانت المسألة مختلف فيها. إذا كانت المسألة مختلف فيها ما نبحث عن دليل متفق عليه، ما نبحث عن دليل. العلماء مجمعون وأهل اللغة على أن القراء تطلق على الطهر وعلى الحيض. نعم، هو يقول هل ورد يعني دليل على أن القراء تطلق على الطهر؟ أيوة، أنا أقول لأنه أهل الشرع ما اختلفوا في أنه يطلق على هذا وهذا، فهمت؟ فالكلام كله في هذه الآية، أما غيرها فهو ما هو محل خلاف. ما عليه، هو هذا الإقراء يعني هذا الآن لو ما قال دع الصلاة لا يمكن تمييز بأنه الحيض، فدعي الصلاة هنا بيّنت أن الإقراء تطلق، وهذا لا نقاش فيه على أن الإقراء تطلق على الحيض وما تطلق. نعم، أي لا، هو هذا محل خلاف. وصورة النزاع لا يستدل بها أحد المتنازعين، ولذلك يأتي بأدلة أخرى. نعم، في نعم الله يجزيك خير. قرب. ما في عبارة يعني على أن ولوغ الكلب سبع فيها. كيف؟ على أن ولوغ الكلب. اقرأ فيها. اقرأ اللفظ. ومثاله احتجاج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعون لا ثلاثة. السبعون إيش إعرابها؟ خبر إيش؟ خبر أن. ما هو الخبر؟ على أن غسل الإناء هو سائغ، على أن يعني ممكن يكون على أن غسل الإناء إيش؟ اقرأ يعني الخبر فين. ومثاله احتجاج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعون لا ثلاثة. أيوة، بعدين بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب. استدلالهم على أن ولوغ الكلب ممكن يعني ممكن يكون خبر. نعم، لأنه يقولنا بأنه نعم ممكن يكون خبر. نعم تفضل. كيف؟ ايش هي الرواية الثانية؟ حتى نهى عن بيع الحد حتى يفرق، بمعنى أن يخرج من سنبله، والرواية الثانية أن يطعم ويبلغ ويبلغ حتى الأكل، كيف تنطق؟ يفرك ولا يفرق؟ أنا ما عندي داري اللفظ. يفرك أو يفرق؟ أي أي تشكيل الكلمة الثانية، فإذا كانت الأولى يفرق فهل الثانية يفرق، أو ما هو تشكيل الكلمة الثانية يعني؟ حتى تفهم بمعنيين، يعني ماذا فهمت بمعنيين، يعني ليس ما أدت معنى واحد. أي يعني هو ما يعني يبلو إطعام، يعني معناه يشتد كما ورد في التمر حتى يحمر ويصفار، هذا حتى تشتد الحبة ويكون يعني ممكن يطعم، والثاني حتى يخرج يتميز ويكون حب يعني في السنبل. هل الكلمة واحدة تكون على معنى؟ الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة. نعم.